بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني وأخواتي، الحياة الدنيا لا تخلو مما ينغص، لا تخلو مما يؤلم. تصيب الإنسان الأمراض، تصيبه المواجع، تصيبه صدمات، أزمات، قد يظلم الإنسان، قد يفقد شيئا عزيزا يحتاجه إليه، قد يتطلب تحصيل مقاصده أن يبذل جهدا كبيرا. ومن هنا لا غنى الإنسان عن الصبر. الحياة الدنيا لا تقوم ولا تستقر مصالح الإنسان فيها دون صبر، فضلا عن مطالب الآخرة التي هي أعلى وأسمى. ولعظم منزلة الصبر ودوره بيّن الله عز وجل لنا عظم أجر الصابرين، يقول تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصبر أجرهم بغير حساب. مهما حاولت أن تتصور وتتخيل أجر الصبر لا تستطيع، لأن الكريم تبارك وتعالى يعدنا بالأجر بغير حساب. الصبر مفتاح نجاح الإنسان في أمور كثيرة جدا في حياته، ولهذا أمر الله عز وجل بأن نستعين به، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر في أمور كثيرة جدا. أولا في الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الطاعة فيها جهد، الطاعة فيها قدر من المشقة، تحتاج من الإنسان أن يصبر. فإن الإنسان حتى يستيقظ للصلاة ويدع الفراش يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الطهارة، ربما كان الإنسان في جو بارد لا يجد ما يسخن به الماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأجر مضاعفا على إسباغ الوضوء على المكاره. الصوم من أعظم عبادات الصبر التي تتجلى فيها الصبر، فهو صبر عن الطعام والشراب، يقول تبارك وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الطاعة يحتاج الإنسان يصبر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الجنة محفوفة بالمكاره، فلن يصل الإنسان إلى الجنة إلا إذا تجاوز هذه المكاره. والله عز وجل بيّن أنه قد فرض علينا بعض ما قد نكرهه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يحتاج الإنسان للصبر على المعاصي، فإن النفس تدعو الإنسان للوقوع في المعصية، تدعوه إلى اتباع الشهوة، تدعوه إلى المال الحرام. الشهوات مزينة للنفس، الشهوات تستهوي الإنسان، وما لم يملك الإنسان الصبر ربما وقع وزلت قدمه، ولهذا يحتاج الإنسان أن يصبر على المعصية، وبالأخص حينما يكون الدافع قويا. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما كان دافع الإنسان قويا للمعصية كان أعظم لأجره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من السبع الذين يظلهم الله في ظله: الإمام العادل، والشاب الذي نشأ في طاعة الله. الإمام السلطان ليس هناك ما يجبره على العدل، ليس هناك ما يلزمه بالعدل، فحينما يعني يكون دافع الظلم عنده موجود، وأحيانا قد لا يستقر السلطان إلا لا يستقر السلطة إلا بقدر من الظلم، إذا تردد في أمر غلب جانب الشك. هنا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام العادل وبين أن الله يظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. الشاب الذي نشأ في طاعة الله، لأن الشاب مرحلة الشباب فيها نزوة، فيها يميل فيها الإنسان إلى الشهوات، يميل، ومن هنا أثني على هذا الشاب ووعد بهذا الأجر العظيم أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الصبر أيضا نحتاجه على أقدار الله عز وجل، قد تأتينا أقدار على خلاف ما نريد، يموت الإنسان قريب، والده، والدته، زوجه، زوجته، ابنه عزيز عليه، قد يصيب الإنسان مرض، قد يفقد جزءا من ماله، تصيبه مصيبة، يفقد وظيفته، الإنسان لا يسلم من هذه الأمور. ومن هنا يؤكد الله عز وجل على هذا المعنى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر أيضا نحتاجه في علاقاتنا الاجتماعية، قد يتزوج الرجل زوجة لا تروق له ولا تستقيم الحياة فيحتاج إلى الصبر. قد تبتلى المرأة بزوج لا يحقق لها ما تريد، بل ربما مارس معها نوعا من الظلم فتحتاج إلى الصبر. قد يبتلى الأب بابن غير صالح، قد يبتلى الابن بأب لا يسيء إليه ويقسو عليه، يحتاج الناس أن يتعلموا الصبر. لا تستقيم الحياة إلا بالصبر. واليوم كثير من الناس حينما يستشير في مشكلة وتوصيه بالصبر يعتبر أن الصبر ليس حل. لا، ليس كذلك، الصبر هو من أهم الحلول، لأن طبيعة الحياة، الحياة بطبيعتها الدنيا فيها شقاء، الحياة فيها لابد من الصبر. لا يمكن أن نحصل المال إلا حينما نصبر، لا يمكن أن نتعلم تعليما جيدا إلا حينما نصبر، لا يمكن أن نرعى أولادنا إلا حينما نصبر، لا يمكن أن نحقق أهدافنا إلا حينما نصبر. هذا المعنى هو ما نلمسه في قوله عزيزي واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن الصبر مفتاح للنجاح في أمور كثيرة جدا في حياتنا. نحن بحاجة إلى أن نتواصى بالصبر، بحاجة إلى أن نوقن أن الصبر هو حل لكثير من المشكلات، وليس بالضرورة أن المشكلة يجب أن تنتهي وأن الصبر هو نوع من الفرار من الحل. لا، أحيانا قد يكون حلا، بل حتى مع الحلول الأخرى لا غنى لنا عن الصبر. جعلنا الله وإياكم من الصابرين الذين يؤتون أجرهم بغير حساب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.